الله الله الله صفحا صفحا جميلا إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صفحا صفحا جميلا هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ستنا السيدة زينب. هذا يبكي عليك. هذا صلى على النبي الحسن. صلى على حضرة النبي. صلى على النبي. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. على حضرة النبي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليه جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير اللهم صل على جمال النبي سعيد اللي صلي على حضرة النبي والله اللهم صل عليه كما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا وحق وحياه النبي. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية لا تمدن عينيك إلى